تيجي مع بعض. يا بابا اللي بتتكلمي مش في الشارع. بسم الله يا بولي من راح قدس السلام واحد امين. المجد لا يبول ابن راح قدس الآن وكل أوان إلى دار الدور كلها آمن. كل شهر تقريبا يعني بناخد ابتدينا في جغرافية الكتاب المقدس، جغرافية تفصيلية يعني. كنا وصلنا خدنا سبط منسى وخدنا إفرايم. النهارده هناخد سبط يهوذا، هو ده اللي قدامنا كله يعني، كل اللي قدامنا ده سبط يهوذا. طبعا بمقارنه بين منسى وافرايم اكتر منهم هما الاثنين، تمام. وهناخد منطقه البحر الميت دي، ايه اللي فيها وايه الحاجات اللي فيها من الناحيه الجغرافيه، ان دي برضو بتفهمنا قطع بيوزيف ولا بجد ولا ده حاجه بحوش هنا. بتدينا فكرة عن الأحداث، بتدينا تخيل عن الأحداث، خصوصا لو نلاحظ شايفين الحتة البامبي دي، لو تلاحظ إنها مرتفعة عن الباقي كل الأصفر، فهنا دي تعني إنها مجسمة يعني أعلى من الباقيين، هي دي يعني بنسميها تلال يهوذا. نشوف بقى احنا كنا خدنا منسى وافرايم، تمام، ولقيناهم بالعرض كلهم كده ومن الجناب منعزلين شويه لان في انحدار من الجنب. هنا بقى هناخد اقليم يهوذا نشوف حدوده ايه ونشوف نظامه ماشي ازاي. اول حاجه من الشمال، تمام، من الشمال اول بلد المفروض يعني بتقابلنا في اقليم يهوذا من الشمال اورشليم. حد فاكر المره اللي فاتت قلنا اورشليم فيها جزء من سبت وفيها جزء من سبت تاني، اورشليم نفسها، حد يفتكر؟ بنيامين فيها جزء، فيها فعلا جزء تبع بنيامين وفيها جزء تبع يهوذا، تمام. ودي من الحاجات الدقيقه برضو اللي المفروض نبقى عارفينها. فهو بيعتبر ان اورشليم الحدود الشماليه بتاعه سبت يهوذا. طبعا سبط يهوذا لو شفنا التقسيم بتاع يشوع عارفين وش الاسد شكله ازاي اهو. التفصيله دي في تقسيمه يشوع، موجوده في تقسيمه يشوع نفس المنظر ده في شكل السبط في توزيعته الاراضي المقدسه. ده من الشمال. من الجنوب، طبعا من الجنوب هنا هنوصل من الجنوب هنا لشبه جزيره سيناء، تمام، حدود الجنوبية شبه جزيرة سيناء. طيب من الشرق، هنا لما تنزل من الشرق منحدر جدا هتلاقي برية يهوذا، تمام. وبرية يهوذا دي هنشوفها عاش مين اللي عاش فيها، في ناس كتير عاشت فيها وايه حكايتها من الشرق. وطبعا بعد كده بعد برية يهوذا هنلاقي من الشرق البحر الميت، وهنعرف ليه ميت مش حي. برضو من الغرب، ناحية دي من الغرب، دي آخر حتة جزء من الغرب اللي هو وادي إزرقون أو وادي شارون، وادي شارون اللي هو بالعبري أو وادي بالإزرقون اللي هو باليوناني. شايفين ولا نكبر تاني؟ أنا حاسس إن عشان تشوف ان حاضر احنا نكبر الخريطه، مش مهم الكلام، لا نكبر الكلام، حاضر نكبر الخريطه، حاضر. عشان برضو ايه بس عشان نقدر نبقى ايه العمليه واضحه، تمام كده اظن الاماكن واضحه، تمام. يبقى اذا اللي عايزين نقوله الحدود من الشمال اورشليم، من الجنوب هتلاقي هنا تحت خالص شبه جزيرة سيناء من الشرق، برية يهوذا اللي هي ملاصقة للبحر الميت، كل دي من كده من الجزء الغربي، الجزء الغربي من البحر الميت برية يهوذا، كمان شرق برية يهوذا البحر الميت، غرب الجزء الغربي من يهوذا اللي هي زي اللي فيها جت آخر جزء من الإقليم الفلسطينيين، الجزء دو اللي هو وادي إزرقون أو وادي شارون أو سفح يعني سهل شارون. تمام، يبقى دي بالنسبة الحدود. تمام، طول المنطقة وعرضها، المنطقة طويلة جدا، المنطقة هنا طويلة جدا عكس المناطق التانية، طولها بالطول 600 كيلو و14 متر بالنسبة لأي سبت، طبعا تعتبر ضخمة جدا. العرض يدوب، طبعا العرض هنا مش حاجة جامدة يعني، بين برية يهوذا وبين سهل شارون حوالي 22 متر و5 من عشرة. تمام، نيجي نشوف التضاريس بقى. التضاريس الناحية الشمالية خالص هنا، من هنا من الناحية دي هنلاقي جبل الكرمل. تمام، وجبل جلبوع، جلبوع اللي هو مات عليه شاول. تمام، يمتد طبعا هنا بقى بيعلى شوية، الجزء اللي هو البنبي ده يعلى وبعد كده يهبط. تمام، لغاية يعني بيعلى كل ما انت رايح ناحية الجنوب لغاية أقصى علو حبرون. حبرون هي مدينة الخليل بتاعت اللي فيها مغارة المجذيلة. تمام، اللي فيها قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بعد بقى حبرون هتلاقي المنطقة تهبط شوية، ده خلي بالك في بلد اسمها الكرمل غير جبل الكرمل اللي فوق، في اتنين كرمل، دي الكرمل دي بتاعت نبال، الكرمل دي بتاعت نبال. تمام، غير جبل الكرمل عشان برضو تبقى ايه مفرق. وبعد كده تلاقي العملية انخفضت، المستوى هنا الارتفاع حوالي 400 متر فوق سطح البحر، يعني عبارة عن مدرجات زي ما قلنا قبل كده، بس مش عالية زي المنطقة اللي في النص اللي هي المعمولة بالبامبي دي اللي هي أعلى حتة فيها حبرون، كل ما تروح تعلى لغاية 1012 أو 19 متر، طبعا ده مستوى عالي جدا، بعد كده تبتدي تنخفض لغاية الأصفر ده يمشي حوالي 400 متر، ده الارتفاع العادي بتاع المنطقة. يبقى ده بالنسبة للمنطقة، يعني معنى كده إن غير الأجزاء اللي هي بامبي دي من الجناب من الشرق هنا ومن الغرب هنا المستوى برضه 400 متر، أما الجزء البامبي ده كله ده عالي، يعني لما نمشي من بيت إيل هنا ونعلى هنا كده لغاية بيت لحم نعلى لغاية ما نوصل حبرون أعلى مستوى، وبعد كده يبتدي ينزل يرجع لمستواه الأساسي اللي هو إيه؟ ال 400 متر. تمام؟ يبقى الجزء الوسطاني ده العالي من الجناب برضو واطي. تمام، من جناب واطي عشان كده تلاقي هنا برية يهوذا منحدر جدا، وبرضو من ناحية الشرق ومن ناحية الغرب واطي عشان يوصل لسهل شارون، وعارفين سهل شارون زي ما قلنا المرة اللي فاتت انه ارتفاع حوالي 100 متر فوق سطح البحر. نشوف بقى الأمطار ومساقة المياه. ايوه، كان اسمها لا اربع اللي هي لا اربع اللي هي حبرون، لا حبرون اسمها حبرون، لا مش يعاريم، اربع اللي هي كان اسمها لوز اللي هي بيت ايد، ها اللي هي بيت ايد اللي هي لوز، لكن اربع لا مش حبرون، حبرون هنا طول عمرها اسمها حبرون وحاليا اسمها الخليل، دي تسمية عربية. نيجي بقى نكمل نشوف مساقط المياه ومستوى المياه ماشي ازاي؟ المياه بتتفرع لفرعين لما تيجي تسقط في الحته العاليه دي. فرع ماشي هو ده كده من حبرون للكرمل لمعون لأراد، ده فرع، وفرع تاني من حبرون الوريام لديبر، تمام، ده فرع تاني. نشوف الفرعين، يبقى الفرع الاولاني حبرون، المفروض حبرون على طول لأراد او عراد، يعني الكلمه بالعبري عراد لكن ساعات بيسموها أراد، تمام. لما تيجي المطر بتنزل هتعدي على الكرمل، تمام، هتعدي على معون، ده بالنسبه لفرع الميه اللي عامل فرع في سقوط المياه، تمام. الفرع الثاني، هيمشي برضو ناحيه حبرون بس هيمتد لغايه بير سبع، تمام، هيمتد لغايه بير سبع بس هيمر بمين؟ هيمر بقالوا ريان ودايبر عشان يوصل لايه؟ لبير سبع، يعني كانه عامل سبعه كده، السبعه الراس بتاعتها حبرون، يمشي كرمل معون عراض، تمام. بعد كده يمشي حبرون الورام ودايبر وبير سبع، فمساقه المياه بتمشي كده تفرع كده، تمام. وده بيدينا فكره عن روعه الارض يعني. هتلاقي الحتت بتاعت مثلا حبرون وبيت لحم، الحتت الوسطانية دي بيت لحم منخفضة شوية، هتلاقي 500 ملي متر كمية المية، 500 ملي متر يعني كوبايتين فوق بعض، تمام، مية تقيلة. حبرون هتلاقي حوالي 700 ملي متر، انها عالية جدا، كل ما تعلى كل ما المطر كميته بيزيد. 700 ملي متر يعني الكوبايه العاديه بتاعتنا حوالي 200 ملي ملي، شوف بقى 700 يعني 3 كوبايات ميه، تمام. يبقى عرفنا فرعين مساقط المياه، فرع حبرون لعراض مر بكرمل ومعون، فرع حبرون وبير سبع مر بدايبر وقالوا رام، تمام. دول بيعملوا زي مسقطين للميه. طبعا الحاجات دي مش موجوده عندنا في ارض مصر، ان هنا هناك بتعتبر ارض مصر كناها ماسكها النيل، لكن هناك بتعتمد على الامطار العلو. نيجي بقى لحبرون، تمام، ناخدها بقى ايه بالتفصيل شويه، مش حبرون اسم وخلصها، لا، حبرون اتدفن فيها الاباء، فيها حقل المجذيله، تمام، ولغايه النهارده موجود بيزوروه المسيحيين والمسلمين. المجذيله كان في مس، مفيش داعي للاسامي لذكر الاسم، قريتها ايه؟ كانت بتدي درس، وكان لحظها الظريف كنت انا لسه داخل الاوضه وهي بتقول، قالت لها ايه؟ المجفييلا، ايه المجفييلا؟ يعني حتى لو يعني بتقريها عربي مش هتطلع كده، تمام؟ فضروري تبقى عارفه طبعا المناطق عشان ما ننطقش غلط. فالمجفيلا، حد فاكر مين اللي اشتراها؟ ابراهيم اشتراها من مين؟ من عقرون الحسي، من عقرون الحسي، من ارض حس، من حسيين يعني. حسيين كانت امبراطوريه عاليه جدا، مستواها عالي جدا في التطور، وكانوا زمان قبل يعني حوالي 150 سنه، والكتاب المقدس ده بيخترع امبراطوريات بعد كده اكتشفوها بقى. نعم. هنا؟ لا ما اعتقدش. حد عنده عربيه ملاكي زرقاء؟ ما فيش طبعا، انا واثق، انا عارف. خدامنا غلابه يا عم. المهم يعني، فالحسيين عاصمتهم بوغاسكوي في جنب تركيا، تمام؟ ممتده لغايه ما بين لغايه فلسطين. فكانوا هما الاثنين، هما ومصر، بيتنافسوا على فلسطين، ان دي في الشمال ودي في الجنوب. وطبعا لما اكتشفوا بقى الاثريات بتاعتها نزلوا كتب بايه بقى، بالاثار وغيره وغيره، سموها بالانجليزي هاتايتس، هاتايتس يعني الحسيين، تمام. الدفن فيها، دفن فيها سار اولا، وبعد كده ابراهيم، وبعد كده اسحاق ويعقوب، تمام. وليها برج عالي جدا شكله، ليه سور، وطبعا بيزورها المسلمين وبيزورها المسيحيين. المهم يعني المدينة تملك فيها داود الأول، أول مدينة تملك فيها على سبط يهوذا. تملك فيها كم سنة على سبط يهوذا؟ 7 سنين ونص، تمام؟ إنه قعد كم سنة داود ملك؟ 40، 7 ونص في حبرون أو يهوذا، و33 ونص تقريبا في إسرائيل كلها. هي طبعا مرتفعة، وارتفاعها دو آخر يهوذا بيديها إنها تبقى حصن، حصن ليهوذا كلها. اللي عايز يخش الأول واحد، طبعا هنا 400 متر سهلة، لكن اللي عايز هنا في سفوة ممكن يخش من السفوة، لكن حبرون هيلاقيها مرتفعة بتراقب أي حد بيخش من الجزء اللي في السفوة، تمام؟ فبالتالي تبقى تعتبر هي الحصن اللي بيراقب كل الناس اللي داخله من الجنوب بالنسبه ليهوذا او الاراضي المقدسه. برضو تحتيها شبكه انهار اللي احنا قلنا عليها، الفرعين الكبار حبرون لغايه عراد مر بالكرمل ومعون، وحبرون لغايه بير سبع مر بدايبر والوريم، تمام؟ دي شبكه ميه بياخدوا منها الميه. طبعا فيها سوق، فيها سوق تبادل تجاري يعني في الصحراء. بيتبادلوا ايه؟ الناس اللي هم العرب بيجيبوا غنم وجمال وحمير ومعاهم جلود، وحبرون فيها قمح وشعير وزيتون وكروم، يدوا دول الحاجات دي، وال بتوع حبرون ياخدوا منهم الجمال والغنم والحاجات دي والحمير عشان يركبوها وغيره. تمام؟ مش في الإسلام يقول التين والزيتون وطول السنين، عارفين القصة دي؟ دي فيها في سورة بتقول كده، ماشي؟ نيجي بقى الزراعة بقى. طبعًا رغم الارتفاع والزراعة على المدرجات، لكن زراعة في مناطق قصبة جدًا. هتلاقي فيها القمح والشعير والكروم والزيتون والفواكه على مدرجات. بس المدرجات بقى ايه؟ خضرة، ودي شيء عجيب جدا موجود في فلسطين. نيجي بقى، يبقى ده الجزء بتاع يهوذا عامة يعني. نيجي بقى برية يهوذا. برية يهوذا الجزء المنحدر من تلال يهوذا ده اللي بالعرض ده كله، كل الجزء ده. نشوف ايه حدوده وايه الناس اللي كانوا عاشوا فيه. حدود المنطقة من الجنوب هتلاقي هنا وادي العربة، في برية العربة. برية العربة غير العربية، العربة يعني جنوب البحر الميت، تمام؟ برية العربة دي من الجنوب، لكن برضو في ناس بتقول ان من الجنوب في خط وهمي اللي هو اللي احنا شايفينه قدامنا ده، بيقطع البحر الميت من الجنوب ويمشي في حوض النقب لغاية المنطقة الغربية. يعني بيمشي من جنوب البحر الميت، هو ده كده يمشي بالبعرض، بعرض يهوذا كله أو بعرض الجزء ده لغاية الجزء بتاع التلال بتاعت يهوذا. يعني تقريباً الحته دي كلها الجنوب هنا يا دوب الحته دي، انا اشوف امتدادها هنا حوالي، انا اسف، امتدادها حوالي 16 كيلو متر يا دوب الحته الصغيره دي. من الشمال في وادي ما اعرفش ليه سموه كده مع ان المنطقه مش كده، في وادي اسمه وادي العربه، لو ان العربه كمنطقه في الجنوب، في الجنوب خالص هنا، وهناخدها ان شاء الله. في الشرق ناحية الشرق الوادي الأخدودي ده، في الشرق هنلاقي الوادي الأخدودي المنحدر ده بتاع الأردن، تمام؟ مش قلنا الأردن في وادي أخدودي نازل كده عشان ينزل على الأردن، فالبرية بتاعت يهوذا نازلة على الوادي الأخدودي، لأن البحر الميت عبارة عن اتساع من بتاع ده نهر الأردن، أهو يعني نهر الأردن هنا بيخش في الوادي الأخدودي بتاعته. والوادي الاخدودي بتاع نهر الاردن بينخفض عن سطح البحر 400 متر، فمعنى كده ان بريه يهوذا من الشرق منخفضه جامد، تمام. من الغرب هتلاقي يا دوب التلال بتاعت يهوذا، تمام، التلال بتاعت يهوذا اللي هي بالبطول، بطول البريه بتاعت يهوذا التلال. نيجي بقى لطول المنطقه وعرضها. عرضها حاجه صغننه خالص، 16 كيلو متر العرض ده، تمام، 16 كيلو متر دي البريه. طبعا بتبقى كشريط ماسك هنا، يعني يعتبر غرب شويه وادي عوجه، تمام، ويفضل ماشي بريه يهوذا لغايه اريحه. يعني اريحه تعتبر حدود الشماليه لمين؟ لبريه يهوذا، خلي بالك من الكلام، تمام. و اخر البحر الميت ده الحدود الشرقيه. نشوف بقى تضاريس المنطقه ماشيه ازاي. الانحدار طبعا شديد من منطقه زي حبرون 1000 وشويه متر للتلال، اللي بعد كده الجزء بتاع الحوض بتاع الأردن، تمام. طبعا الانحدار على العكس بقى من هنا خالص، انحدار شديد جدا، بينحدر من تلال يهوذا. يعني التلال بتنزل للبرية حوالي 1310 من التلال، يعني منحدرة جدا، تمام، من الوادي الأخدودي بتاع نهر الأردن. طبعا التلال ارتفاعها بتاعت يهوذا هنا ارتفاعها 1000 وشوية، اللي هي البامبي دي، تلال يهوذا ارتفاعها من 700 ل 760 ل 900 فوق سطح البحر، ماشي. لكن لما تنزل تاني بقى تنخفض في الوادي الأخدودي، الحتة دي بقى الوادي الأخدودي ده، تنزل قرب البحر الميت ل 400 تحت سطح البحر. يا شوف من فين لفين، يعني التلال بتاعت يهوذا 900 وحبرون 1000 وشوية، تنزل هنا لما تيجي بقى تنزل انخفاض ضخم جدا لحوالي 400 متر. هي طبعا من 100 ل 400 نازله سلم كده، بتنزل من هنا، يعني البدايه هنا 400، تنزل تنزل تنزل لغايه ما تبقى 100، تمام، عامله زي سهل شارون 100 برضو. لكن التلال بتاعت يهوذا ارتفاعها 400، تنزل لغايه 100. طيب نشوف يا ترى الميه هتبقى فيها قد ايه في البريه دي، ودي منخفضه تبقى عاليه زي 700 900 في يهوذا هنا في الحتت دي؟ لا طبعا، بعيد عن البحر المتوسط، صح، قريب من البحر الميت وده ما فيهوش رياح كتير، لكن بعيده، ارتفاعها قليل، فيخلي الميه من 100 ل 200 ملم لبعدها عن البحر المتوسط. البحر المتوسط هو اللي بيدي رياح قويه، ولما يلاقي هنا ارتفاع فتبقى الميه عاليه من 700 ل 900، لكن هنا يلاقي من 100 ل 200 ملم، وده طبعا خلاها بريه. الزراعه بقى بريه هتلاقوا فيها زراعه، هنلاقي فيها بس حاجات كده، يعني عباره عن شجيرات قليله في مناطق ري ما ملهاش زراعه، يعني بيعتمد على شويه عيون مائيه. عيون المائيه نتكلم عنها في وادي الكلت. وادي الكلت اهو في الشمال في عين مي، تمام، وبتعتمد برضو في هنا عين الفسجه، بس دي غير عين الفسجه بتاعت موسى، خلي بالك من الكلام عشان ما تلخبطش. عين الفسجه بتاعت موسى في شرق نهر الاردن، تمام، واسمها عين الفسجه عند جبل نبو، شايف كل الارض، تمام. لكن هنا برضو بتسمى عين الفسجه، كلمه فسجه يعني حته فيها اتساع في ميه، عشان ما حدش برضو يفهم انها منطقه بعينها. فهنا في عين الفسجه، وبرضو شرق نهر الاردن عند نابو في عين الفسجه اللي شاف منها موسى. فعند وادي الكلت هنا في ينبوع ميه، وعند عين الفسجه في ايه؟ في ينبوع ميه. وطبعا تعرفوا انتوا عين جدي دي فيها ينبوع ميه ضخم، مين اللي هرب اليها عين جدي؟ حد يعرف كده؟ في بريه يهوذا. شاول وداود لما كانوا بيلعبوا مع بعض استغماية، تمام؟ عين جد فيها نبع نازل رهيب جدا، تمام؟ وفي نزوله انا شخصيا بقى ده حاجه شخصيه مني عشان ما حدش يفتكر دي حاجه، يعني شكل الميه بتنزل شكل عجيب جدا، يعني شكل كان فعلا جايب نعجه، تمام؟ حته كده في الاول وبعد كده ايه واسعه كانها نعجه مرسومه قدامك في شكل الميه في الحضاره، شكل عجيب جدا، يعني شكل انحدار الميه هناك عين طبيعيه جدا. طبعا دي بالنسبه لعيون الميه، يبقى عيون الميه عند وادي الكلت، عين الفسجه، عين ايه؟ جدي. افتكرنا عين جدي الايه؟ الحاجات. عين جدي طبعا هتلاقيها قريبه من زيف، والاثنين هرب اليهم داوود وكان بيلاحقوا شاول، تمام؟ فنبقى برضو ليه بنقول جغرافيا؟ عشان اربط المكان بالاحداث، عشان برضو يبقى انا عارف القصه ايه، يا ترى دي حته عاليه حته واطيه وهكذا. نيجي بقى بريه يهوذا دي، ملجا اللي كانت لناس كتير يهربوا. نشوف بقى مين هرب ليها. بريه يهوذا كل ده من اول اريحه هنا سري اريحه لغايه الجزء الجنوبي بتاع البحر ايه؟ الميت. نشوف بقى مين هرب ليها. هرب ليها داوود من وجه شاول، صميل اول 22 من 1 ل 27 وبرده 6. هنلاقي هيرودس الكبير عمل قلاع فيها، يعني زي قصور فيها، عشان يهرب من رعايا بتوعه لانه كان مش محبوب، ويهرب من كليوباترا ملكه مصر ويوحنا هيركانوس وغيره. ففي عندنا هيروديم ايه دي، فيها قصر مشهور لهيرودس، وفيها الـ الـ الـ القبر بتاع هيرودس برضه، تمام؟ وسط الصحراء، تمام؟ وسط البريه بتاعت يهوذا. يبقى دي قبر وقصر، كانت في ايامه قصر، يبقى ده تاني قصر لهيرودس، تمام؟ ليه قصر المفروض في قلعه انطونيا اللي راح له المسيح واتحاكم فيه قدامه، وهنا في هيرودوم او هيروديم قصر تاني، تمام؟ وكمان في قصر في مساده، انا عندي الصوره بس هنا مساده اهي، قصر رهيب جدا. مساده دي الشكل عباره عن جبل مرتفع جدا وحاد جدا تحتيه، تبص تلاقي حته متسعه في نهايته طالع المفروض اثار القصر بتاع هيرودس، وينحدر على طول تحت البحر الميت، تمام؟ وده لازال الى اليوم يشاه. الحته الاعلى منها اللي اعلى من مساده دي، تبص على تحتك تلاقي الاثار بتاعه قصر بتاع مساده بتاع هيرودس. طبعا في حاجه ثالثه، في اريحه ليه قصر رهيب جدا، وده بناه في اخر عمره، عندنا صور ليه واثار ليه، ويعتبر عشان كده يكتبوا عليه في اريحه ده القصر الثالث لهيرودس الكبير، انه كان يعني في نهايه بين المكابيين وبين ايه؟ بين حكمه، تمام؟ فهيرودس كان ليه ثلاث قصور يبعد فيهم عن الناس. طبعا عاش في برية يهوذا في قمران، في وادي هناك في قمران اسمه وادي المربعات، عاش الأثنيون اللي هم بتوع الكتاب المقدس، في عندهم حوالي ما يقرب من 14 ل 20 مغارة، تمام؟ لقوا في 14 منهم كتاب المقدس في العهد القديم كله، ومكرر أكثر من أربع مرات، تمام؟ ما عدا سفر استير مكتوب هناك، خصوصا في المغاره الرابعه، وكان ليهم يعني زي مبنى تجمع زي قصر كده، القصر ده عاملين زي نظام الرهبان، في جزء فيه بتندفع عيون المية للغسالات، في جزء فيه مكتبة، في جزء فيه كتبة، جزء يعني يقعدوا زي مايدة تمام بالحجارة يقعدوا يكتبوا عليه، ولقوا هناك المحابر بتاعتهم اللي كانوا بيكتبوا عليها تمام، وطبعا لقوا فيه العهد القديم من القرن الثاني قبل الميلاد، ولقوا أجزاء في المغارة رقم 7 قلنا عليه قبل كده لإنجيل ماري مرقس في المغارة السبع. يبدو إن حد منهم آمن بالمسيح، والجزء بتاع إنجيل ماري مرقس ده يرجع لسنة 50 ميلادية. آه عشان كده يقول لك إنجيل ماري مرقس 62 وغيره معلوماته قديمة شوية. نعم، مال ماري مرقس ومال مجمع أورشليم قبل 50. نعم، لان او في 50، لان هو طب الوقت تاني انا بدي يا ابني، مش مينفعش كده، مينفعش، لا مينفعش، معلش مهما كان حطهم يبقى نمضي، مفيش مشكلة عنده. ف كنت حد كان بيقول حاجة، تقول حاجة أنت؟ ماري مرقص طلع رحلته الأولى مع معلمنا بولس قبل 50 تمام؟ اللي هي رجع فيها، لما رجع بشر في قبرص وبشر في المدن الغربية ونزل لمصر تمام؟ يعني لما رجع لقبرص رجع مع خاله برنابا، راح نزل من قبرص بشر المدن الغربية وراح مصر تمام؟ وكان معاه في الوقت ده في بابليون كان معلمنا بطرس تمام؟ فراح مصر مش كمبشر تمام؟ كان في وجود معلمنا بطرس، والكلام ده حاطط لكم كتاب مترجم لدكتور انا ناسي اسمه دلوقتي، لما انتوا سالتوا على تاريخ ماري مرقص المفصل، فده في كل سنه فيها الكلام ده. كل التواريخ اللي هي لا لا لا في الاربعينات دي كلها غلط. لا لا لا لا، ده جايب كل حاجه بكل سنه فيها. لا لا لا، في حاجات دقيقه جدا جدا جدا موجوده في الكتاب ده، كتاب دقيق جدا على الصفحه بتاعت اللي بس طبعا هتنزل تحت لونه احمر كده، في حاجات دقيقه وليها الشواهد بتاعتها تمام. لا لا لا لا، هو كتب انجيله لما كان في مصر في بابليون تمام. دي في حاجات اصلها في يعني ايام البابا شنودة اللي انت بتقول عليها دي من كام سنه، دي لما جابوا جسد ماري مرقس ايام البابا كيرلس الستينات، فمدى الاكتشافات على المدى الواسع لا في فرق كبير جدا. لما يكتشفوا انه في المغاره السبعه اجزاء من انجيل ماري مرقس ترجع ل 50 ميلاديه، فدي وضحت الدنيا. فالراجل ده عامل زي تدقيق لحياه ماري مرقس من الانجيل وبالسنين مطبق تمام. المهم يعني فعاش في البريه دي برضو الاسينيون، طبعا يوحنا المعمدان عاش في البريه دي عشان كده كان صوته بيسمع، ليه؟ مفيش في حواليه تلال والبحر الميت ده ملوش تصريف، مفيهوش امواج تمام. وربنا يسوع المسيح صام هناك في الحته دي بالظبط 40 يوم و40 ليله، وقعد في جبل من جبل الكرندل، جبل 40 40 يوم و40 ليله تمام. والمغاره اللي قعد فيها عندنا صوره منها، المغاره بتاعت جبل الكرندل اللي قعد فيها المسيح موجوده، ودي ملحقه بدير اسمه دير الكرندل بنيته الملكه هيلانا، وده ما يترحش الا عن طريق بيسموه ايه التلفريك اللي هو بتاع بالاسلاك دوت، لكن كصعود صعب جدا تمام. والبريه بتاعه يهوذا اثرت في بعض الـ الـ الـ الـ الانبياء، زي هنلاقي في توقع تقوع هنا، كان لما كان عموس منها، تمام، أثرت فيه جدا، فكتب شيء برضو يخص البرية. وهتلاقي هنا قريب من البرية عنسوس. حد يعرف عنسوس دي بلد مين؟ أرمية النبي. عنسوس كان منها أرمية النبي، فبتطل على البرية، فدي برضو أثرت في الكلام أو النبوات بتاعتها، تمام؟ بعد كده في عندنا طرق هناك، هنشوف الطرق. عندنا ثلاث طرق. في طريق، ثواني كده، في طريق هنا بيطلع من مخماس، شايفين مخماس كان بيروحها؟ حد فاكر؟ صميل النبي، تمام. يعدي بعاي، ده شمال، يعدي ببيت ايه، ده طريق، طريق او مدى، تمام. يبقى ده الطريق الايه الشمالي، من بتاع ده مخماس عاي بيت ايه، ماشي، ده الطريق الشمالي في اللي يعتبر لايه ليهوذا، تمام. في طريق اوسط، الطريق الاوسط ده معروف جدا، يعدي من أريحة لغاية أورشليم، والمفروض بيعدي الأردن، يعني الطريق ده هنا بيعدي نهر الأردن، وده اللي جه للمسيح في آخر مرة دخل أورشليم عشان الصلب، دخل من الصحراء اللي كانت هنا شرق نهر الأردن، تمام، وعبر نهر الأردن ومشي في الطريق بتاع أريحة، تمام، وطبعا هيبقى في طريق أريحة دوة، هتلاقي بقى في بيت عنيا وغيره، تمام. الطريق اللي هو ده طريق متوسط، ماشي من أريحة لغاية جبع، وبيمشي بالعرض كده، بيمشي بيت حرون العليا وغيره، ده الطريق اللي مشي منه المسيح، وده طريق يعتبر من الطرق الكبيرة يعني. تمام، ده طريق أوسط، وده اللي سلكه المسيح في آخر مرة، المرة الرابعة اللي راح فيها أورشليم عشان يصلي. بعد كده وبتبين لنا الفكرة الحتة دي، الإنسان اللي كان في أورشليم نازل لأريحة. ليه بقى؟ أورشليم شايف الجزء الإيه؟ البنبي ده اللي هو العالي جدا، نازل لأريحة، هتلاقي أريحة هنا إيه؟ في التلال. فالفرق رهيب، تمام؟ عشان كده هنا التفصيل واضح جدا. مثل السمير الصالح، الطريق الجنوبي يمشي من أريحة، تمام، يعدي على بيت لحم، هذه أريحة اهي، يمشي هنا ممكن يعدي على عنسوس وحكريم، يعدي على بيت لحم، يبقى من أريحة لبيت لحم، تمام، من أريحة لبيت لحم، وبرضه هتلاقي في أورشليم برضه بيت لحم الجنوب. يبقى ده بالنسبة للطرق. في طريق يوصل لعين جد، من تقوع لعين جد اهي مباشرة، طبعا تقوع عالية، لعين جد هنا مباشرة، بيسموها اسمها في الكتاب المقدس عقبة سيس في أخبار أيام تاني 20/16. يبقى عقبة سيس في الطريق بين تقوع وعين جد، يبقى هنا بيحدد لنا الأماكن الجغرافية اللي بنستفاد منها جدا. وده اللي كان بيستخدمه الطريق ده المؤابيين والعمونيين، بيسكنوا في الجنوب أو في الشرق، مؤاب هنا آسف، بيسكنوا في الجنوب، لما يحب يعدوا البحر الميت في الحتة دي، رغم انه يعني احيانا بيبقى ضحل جدا، فيتعدى بالرجلين وياخد، خلي بالك، من عين جد يطلع لتقوع عشان يحاربوا اسرائيل، فتبقى فاهم القصه جايه منين. وهنشوف دلوقتي عرض البحر الميت امتى بيزداد وامتى وغيره. جنوب البحر الميت الحته دي، تمام، الحته دي بيتجه لإيلات. إيلات دي على خليج العقب، يعني بين جنوب البحر الميت وإيلات مسافه بسيطه جدا جدا، عشان دي عشان كده هي دي تبع اسرائيل وما زال مش تبعنا. طبعا البحر الميت جنوبه إيلات، ويطلع للشمال، يطلع كده لغاية لما تلاقي حبرون، تمام؟ المهم يعني والطريق بتاع اللي بتاع مجاري الميه ده عراض معون الكرمل حبرون. الطريق ده كانوا بيمشوا فيه الاباء، ومشيت فيه ملك السبأ عشان تزور سليمان. ده من الحاجات موجود في ملوك اول 10 من 1-13. يبقى انت كده عرفت برضو خبايا امور مش سهله. البحر الميت ده شغلانته ظريفه. البحر الميت يسمى عدة أسامي، أربع أسامي. يسمى بحر العربة لأن في الجنوب عندنا هنا برية العربة في الجنوب هناخدها، فيسمى بحر العربة، ماشي. ودي موجودة بحر العربة في تثنية 3:17 وتثنية 4:49 ويشوع 3:16 ويشوع 12:3 وملوك تاني 14:25. كل ده باسم بحر العرب. نعم. عربات مؤاب ممكن لا، بس يشوع عبر في الشمال شوية. يشوع عبر من حتة اسمها بيت عبرة في شرق وغرب نهر الأردن، حتتين اسمهم بيت عبرة. دي المكان الرسمي بتاع عبور الشعب إسرائيل. ما اتجهش للجنوب في البحر الميت، لا، عبر نهر الأردن ناس. يعتبر أكتر جزء جنوبي هو بيت عبرة. بيت عبرة ده لما بيبقى أحيانا بيبقى ممكن يتعبر بال لما يبقى بقاش في مطر يتعبر بالرجلين، لكن لما يبقى في الصيف زي ما عبر يشوع يبقى العرض حوالي 6-7 كيلومتر والعمق بيبقى جامد. عشان كده ربنا وقف المياه اللي من فوق. برضو البحر بيسمى البحر الشرقي لانه بيقع شرق اورشليم. شرق اورشليم ب 24 كيلومتر، وده موجود في مزمور 47:18 ويقيل 22 وزكريا 4:8. يسمى ايضا باسم ثالث بحر الملح. ليه بيسمى باسم بحر الملح؟ لأن نسبة الملوحة فيه 25%، ودي نسبة عالية جدا. في معادن كتيرة، وتسمى باسم بحر الملح في تكوين 14:3 وعدد 34:3 وتثنية 3:17 ويشوع 3:16 ويشوع 12:3 ويشوع 15:2 ويشوع 8:19. أحيانا يسمى اسم ما سمعتوش عنه قبل كده البحر الأسفلتي، لأن المية خصوصا في الحتت الجنوبية عاملة زي الأسفلت، لونها طين. ليه بقى؟ لوجود مادة اسمها البوتومين، ودي مادة طالعة من البترول، تمام؟ وهنشوف بعد كده المادة دي بيستخدموها في إيه؟ نعم؟ عزل، بس تعزل إيه؟ هنشوف بعد شوية، تمام؟ تضاريس المنطقة بقى. البحر الميت لقي الجزء متقسم لجزئين. جزء هنا ده شايفين باب الدهرة أو لسيان، ده امتداد من الأرض جوه البحر الميت، تمام؟ ده مش بحر، هو مزرقه جامد، لكن لما بنيجي نرسم البحر الميت بنرسمه في حتة عاملة زي علامة الاستفهام، هي الحتة دي الدهرة دي، تمام؟ فنلاقي الجزء اللي الشمالي كله ده 50 كيلومتر بالطول. الجزء ده المياه حلوة فيه، لكن الجزء الجنوبي ده 25 كيلو متر ده ما يعلم بيه غير ربنا، يعني اسفلت والمياه صعبه جدا. فيبقى اذا باب الظهره او الاسيان قسم البحر لتلتين وتلت، التلتين اللي فوق البحر فيه كويس، والتلت الجنوبي البحر فيه بقى ايه، فيه كميه البوتامين دي عاليه جدا جدا جدا. تمام؟ نشوف بقى ايه اللي بيحصل. القسم الشمالي اللي هو دوت جزء كل ده، تمام، من البحر الميت، ممكن تلاقي في حتت حواليه او ارتفاعها يعني حواليه حوالي 400 ملي متر، في حتت 707 متر بس. تمام؟ العمق في حتت يعني زي الحتت اللي فوق دي هتلاقيها يعني 400 متر عمق جامد، وفي حتت هتلاقيها اللي فوق هي اللي اقل 7 متر وشويه، هنا ممكن تلاقي في النص لانه شديد شويه 7 متر وشويه، لكن بيتغير في الاعوام في العمق. العمق بقى احيانا في السنوات المطيره بيبقى العمق يصل ل 5 كيلو متر، 5 متر اسف، 5 متر دي طبعا مش عمق جامد بس اللي بيعرفش يعوم ممكن يغرق فيه. الاعوام اللي هي مش مطيره ممكن يبقى 4 وشويه. طيب نيجي بقى لحته ثانيه ظريفه جدا جدا. هنا نهر الأرنون مش كده؟ عارفينه؟ وفي نهر هنا حد يعرفه؟ طالع من الآخر كده. خدناه في الجغرافيا. الظاهر مش هينفع معاكم الامتحانات. يا راجل اليرموك هنا اللي في الآخر خالص. قيشون. قيشون ده فوق. اللي في الآخر خالص اسمه إيه؟ زراد. احفظه كويس. يبقى زراد طالع من طرف البحر الميت اللي في نص البحر الميت أرنون. تمام؟ نيجي بقى القصة ظريفة قوي. فوق شوية هنا، فوق هنا، فوق خالص قبل ما نوصل لليرقون في هنا فرع، في فرع في من البحر من النهر الأردن اسمه فرع اليرموك. ده قصته قصة بقى. ليه بقى؟ نهر اليرموك ده مين بقى بياخد منه ميه في الزراعه؟ المملكه الاردنيه. تمام؟ لانه فوق وفوق في سبط جاد. تمام؟ بينزل نهر اليرموك ده بيتفرع جامد فبيبقى في سبط جاد، فبتاخد منه تشرب منه المملكه الاردنيه، وبتحاول اسرائيل برضو تاخد منه ميه. فاحيانا لان الاردن بتسحب منه نهر اليرموك اللي هو متفرع في الشمال ده من الاردن، واحيانا اسرائيل بتحاول تسحب منه، فتلاقي ان نهر اليرموك احيانا بيبقى ايه يعني شبه ما فيهوش ميه، ففي نوع من التناحر على الميه اللي فيه، واحيانا بيجف لان اسرائيل او المملكه الاردنيه بتسحب كمية مية كبيرة فيه. لا المملكة شرق شوية. شرق شوية في الصحراء شوية. فإيه اللي بيغذيها؟ نهر اليرموك لأنه متفرع من الأردن، ماشي شرق شوية متفرع كبير. واخد من الأردن فرع كبير. لكن إسرائيل بتحاول تاخد جزء منه. تمام؟ فبيبقى فيه تناحر، فأحيانا نهر اليرموك ده يبقى فاضي. ليه؟ من كتر السحب اللي عليه وهكذا. في حتت بتبقى، خلي بالك معايا، في حتت في البحر الميت، قول اللي انت عايزه. راكد ليه؟ لانه ما بيصرفش الميه بتاعته، ما فيش رياح هناك. تمام؟ ما فيش رياح، فبالتالي مفيش حركه للموج، فتبقى الميه راكده. البحر الميت نار حبيس، فما فيش امواج فيه، في جزء في البحر المتوسط كده يعني، في خليج في اسكندريه اللي عند ابو قير، في خليج ابو قير، في جزء من البحر انه خليج متفرع من البحر المتوسط كنا بنروحه، ده بنسميه برضو الحته الميته، تمام؟ لانه خليج يعني فرع من البحر المتوسط، ما فيهوش امواج خالص، في عمق لكن الناس بتعوم فيه بحريتها شويه، لكن ما فيهوش اي امواج. فاي حته تلاقي فيها مش فاتحه على حته واسعه تلاقي الميه راجعه. عشان كده يوحنا المعمدان لما يجي يتكلم فيه الصوت يرد، ليه بقى؟ عندك من هنا التلال وهنا البحر الميت، ايه؟ الميه اللي بتتبخر منه بتبقى بترجع له تاني، لان البحر فيه معادن كتيره، تمام؟ فالصوت يرن. فعشان كده ده بيدي فكر ايه الخلفيه اللي عاش فيها يوحنا المعمدان. نعم؟ في، بس هتلاقيها الجزء الجنوبي ده صعب انها تعيش فيه جدا، لان البوتامين اللي فيها دي، ماده البوتامين دي بترول، ماده سامه تقتلها تجيب اجلها، تمام؟ لا لا لا على طول. ما هو ده الشغل بقى ربنا. طب ما بحر الجليل كده، تمام؟ وفوق بحر الجليل اللي هي في بحيرة صغيرة تاني برضو، بحيرة ملح. بحر الجليل يخش نهر الأردن فيه عذب، وهي تبقى ملحة، البحيرة ملحة، ويطلع من نهر الأردن مالح، بتاع ده عذب عجيب يعني. نعم؟ أعلى طبعا، منحدر، عشان كده لما ربنا وقف الميه وقفها من الشمال من مصدره، والمياه اللي تحت نزلت، تمام؟ لا مش في اسكندريه، لا مش اسكندريه، دي رشيد. رشيد الفرع بتاع رشيد اللي بتقولي عليه ده، وفي فرع ده رشيد، لكن الفرع الثاني اللي بيحصل فيه تلاقي المياه المالحه والمياه العذبه في دلتا دمياط، تمام؟ لكن بيقولوا عليه ده خليج ابو قير، حته من البحر المتوسط في اسكندريه، نازله يعني في الخريطه نازله لتحت كده، تمام؟ فالرياح ما بتوصلهاش جامد، فتلاقيها كده منعزله لوحديها، عشان كده كانها بحيره. الجزء الجنوبي ده معظمه ممكن يتعبر بالرجلين، عشان كده تلاقي يهوشافاط لما كان متحد مع ابن بتاع ده، ابن اخاب، عبروا من الحته دي، تمام؟ ودي حته مش متوقعه، المفروض اللي بيعبر ممكن يعني يعبر من فوق عبر نهر الاردن، او من حته زي الحته زي كده، لكن نزلوا من الحته دي، فالحته دي برضو تعتبر سهل العبور منها، لان اللي يعبر منها بيبقى متشاف لمؤاب وعمون، مؤاب وعمون وادوم، لان ادوم عاليه، جبالها عاليه جدا، فاي حد يعبر هيتشاف من فوق، تمام؟ الامطار في البحر الميت، الجزء الشمالي في البحر الميت الامطار فيه 100 مللي، اعلى شويه. الجزء الجنوبي طبعا هيبقى 50 مللي متر، ودي بتسببها بعض الرياح من الناحيه الشرقيه، بتجي لها من البحر المتوسط شويه، هي دي اللي بتسبب امطار. درجه الحراره في الصيف والشتاء، في الصيف درجه الحراره 35 في البحر الميت، الشتاء حوالي 20، تمام؟ الحته اللي بيصب فيها نهر الأرنون والجنوبيه في نهر زرات، الارتفاع بيتراوح، الارتفاع طبعا هنا من ناحيه الشرق منحدر برضو جامد، الشرق زي الغرب برضو حته مرتفعه عاليه جدا، تمام؟ فنهر الأرنون لما يجي يصب هو وزرات تحت بيصبوا من حتة عالية، فالأرنون بيصب من حتة عالية تتراوح فيها يعني بين 670 هو وزراد ل 900 متر انحدار. فانحدارهم بيبقى يعني طريقة الصب بتاعتهم في البحر الميت بتبقى جامدة شوية، يمكن هي دي اللي بتعمل حركة شوية في البحر الميت بالإضافة للرياح الشرقية. الشاطئ الشرقي للبحر الميت انحداره طبعا رهيب جدا، يعني من الناحية دي الشاطئ الغربي برضو انحدار رهيب، ولما تيجي تطلع من الناحية دي في انحدار عالي جدا، يعني لما تيجي تطلع من هنا اللي يطلع من البحر ويحاول يطلع هنا هيلاقي جبال رهيبة عالية جدا، هنشوفها بعد شوية لما نشتغل في الحتة دي. فطبعا بتبقى عايزة مدق وغيره مش سهل. الأملاح وعيون المية، في هنا في عينين بس مش موجودين على الخريطة، في حاجة اسمها فيق، في حاجة اسمها كالرياهو، وكالرياهو دي كان بيستشفى منها هيرودس لأنها عين كبريتية، لأن نسبة المعادن فيها خصوصا في الجنوب حوالي 25%. الأملاح اللي موجودة في البحر الميت، خلي بالك معايا، كلوريد الصوديوم اللي هو ملح الطعام، والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، طبعا ده يخلي الدنيا برضو يعني درجة الملوحة عالية جدا. في تنسبات كبريتية تمام في الحتة دي اللي هي نحو السدوم، الحتة دي كانت سدوم أساسا، دي تنسباتها الكبريتية عمل زي عمود ضخم جدا من الملح، علماء الآثار يقولوا دي امرأة لوط، جزء ضخم جدا يقولوا دي امرأة لوط لأنها عبارة عن ترسيب كده عرضه كده وطالع بالطول كده، في تفرعات منه بسيطة لكن طالع بالطول كده، سموها امرأة لوط. البوتامين الأحمر اللي هو بقى اللي هو نوع من البترول، شكله شكل البوتامين لما تيجي تعمله بإيدك يطلع زي البترول، شكله زي السيران زي التور، لا مؤاخذة في الشكل بتاعه هلامي كده زي التور من غير راس. بيستخدموه في جلفطة السفن، ياخدوا البوتامين اللي طالع من، ودي طبعا نوع من التجارة، البوتامين اللي طالع من بحر الملح الجزء الجنوبي ده وعند خليج العقبة الجنوب شوية، يستخدموه في جلفطة السفن، يعني يدهن السفينة يجلفطها يعني يخليها معزولة عن المية. ليه؟ لأنه نوع من البترول وطبعا درجته الصعبة شوية وشبه كده اللي عمله نوح تمام. النباتات توجد عند عيون المية، طبعا عين جد عندها لأنها عين طبيعية في شوية نباتات. نعم بس ام موسى عملته حمره، حمره وزفت الاثنين مع بعض. فالعينين اللي موجوده قلنا عين جد هنا تمام، وعين الفسجه دي برضو فيها عيون نباتيه، يعني فيها نباتات زي النخيل واشجار البلسم وغيره. وطبعا طالما اتواجدت عين عند عين الفسج عند عين جد وفيها نباتات، فيها النخيل والبلسم وغيره، فتلاقي فيها ايه ناس. برضو في حته اسمها فيفا وخنازير، وعند الظاهر هتلاقي فيه برضو ايه في برضو دي الحدود الجنوبية، يعني في برضو أحيانا بيعيش بعض الناس. يبقى دي فكرة عن يهوذا وبرية يهوذا اللي هي بطول غرب البحر الميت والبحر الميت نفسه تمام. جنوب البحر الميت يبدأ الجزء بتاع سدوم وعمورة اللي هي سموها في الكتاب المقدس، حد يفتكر؟ سدوم وعموره ضمن مدن ولا ما بتقروا كتاب مقدس؟ مدن الدايره صح؟ مدن الدايره اللي حاربها كدر العمر، تمام؟ فدي الحتت، الحاجات الجغرافيا بتركز على حتت يعني صعب القارئ العادي انه يجيبها يعني، تمام؟ يبقى وربنا المجد لله دائما.